بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نشرع في القراءة لابد أن نعلم أنه ينبغي على كل طالب علم، ينبغي أو أقول يلزم كل طالب علم قبل أن يشرع في طلب العلم أو مع شروعه في طلب العلم، إما قبل أن يشرع أو مع شروعه في طلب العلم، أن يتعلم آداب طلب العلم وأخلاق طلاب العلم وأخلاق العلماء وآداب العلماء مع طلابهم، آداب الشيوخ مع تلامذتهم وآداب التلاميذ مع شيوخهم. أنا أذكر لما كنا صغارا وكنا تقريبا كان عمري أظن يعني 11 سنة أو 10 سنوات، لما بدأنا كنا طلاب في المسجد، كنا صغارا طلاب في المسجد، أول ما قرأنا أعطونا ورقات صغيرة بالفقه الشافعي، ويضاف إلى ذلك كتاب بداية الهداية الإمام الغزالي. هذا أول ما أذكر شيء أعطونا إياه في المسجد. والإمام الغزالي رحمه الله في مقدمة كتابه عرض بيّن أقسام طلاب العلم، وبيّن ثواب طلب العلم، وبيّن كذلك عقوبة ذاك الذي يطلب العلم لغير الله عز وجل. فمن الأمور التي أهملها الطلاب في هذا الزمان هو قراءة أمثال هذه الكتب، أخلاق العلماء، أخلاق العلماء. وأنت الآن عندما تقرأ هذا الكتاب وتقرأ غيره من الكتب التي تحدثت عن هذه الأخلاق، سيصبح بين يديك ميزان تستطيع من خلاله أن تعرف العالم الذي باع دينه وباع نفسه لغير الله، وبين العالم الذي باع نفسه لله عز وجل ولم يرضى بدلا أبدا عن الله جل وعلا وعن شرعة الله تبارك وتعالى. وسيصبح لديك الآن أنت ضوابط، إن يعني تركت واحدا منها تعلم بأنك قد حدت عن الطريق الصحيح، لأن الشيخ رحمه الله سيذكر لك تلك الأخلاق والآداب كلا منها مقيدا بقال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة الكرام، قال السلف الصالح. إذن هذا الكتاب من الكتب الهامة جدا، والتي ينبغي أن نقرأها، وأنتم إن شاء الله في قادم الأيام ينبغي أن تقرئوها لطلابكم، ينبغي أن تقرئوها لطلابكم إن شاء الله تعالى. نبدأ هذه الرحلة مع هذا الشيخ العالم، أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعل هذا الكلام تذكرة لنا ومنهاجا لنا، وأن يجعلنا ربنا عز وجل ممن يعلمون ويعملون بعلمهم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله وبه ثقتي. جميل هذه البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه أراد أن يقول ولا حول يعني ولا يمنعني عن، ولا يصرفني عن الإتمام، عن إتمام ما بدأت به، ولا قوة على ما بدأت به إلا بالله تبارك وتعالى. جميل هذا. ثم قال: وبه ثقتي، بالله ثقتي، أن يكرمني بالإتمام والقبول. وهذا شأن العالم وشأن الطالب، أن يكون دائما مفتقرا إلى الله عز وجل في كل حركة من حركاته. وهذا معنى قوله كذا بسم الله الرحمن الرحيم، أي بالله أبدأ، بالله أبدأ، يعني بقوته وحوله وتأييده إلى آخره. قال أخبرنا الشيخ الثقة الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي إذنا قراءة عليه، قال أنبأنا الشيخ الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن عبد القاهر الطوسي إذنا، قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي ابن الحسين ابن زكريا الطريثيثي، قال أنبأنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد ابن عمر ابن حفص الحمامي، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، هذا أول اختصاص. لله خلق كثيرون، اختص منهم أمما أو أمة فهداهم للإيمان، هذا الاختصاص الأول. ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب، هذا اختصاص آخر، فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة، هذا اختصاص بعد اختصاص، وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، وذلك في كل زمان وأوان، ورفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، العلم والحلم قرينان، العلم والحلم قرينان، لا يشين العالم شيء أكثر من سرعة الغضب، من سرعة الغضب. العالم ينبغي أن يكون حليما، وسيأتي معنا هذا من أخلاق العلماء الحلم، وإنما الحلم بالتحلم، هو سرعة الغضب عندنا بالشام يسموها النفرزة، سريع بنفرز عصبي نزئ هيك هكذا يسمون يعني. هذا الأمر ينبغي أن يروض الإنسان نفسه، أن يروض الإنسان نفسه بأن يعلم نفسه الحلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، هكذا جاء في الحديث. قال وزينهم بالحلم، فالحلم زينة العلماء، بهم يعرف بالعلماء، يعرف الحلال من الحرام. انتبه، قال بهم يعني بك أنت أيها الطالب، يعرف الناس الحلال من الحرام، يعني أنت ما تفعله، ما تقوم به، ما تتلبس به يظنه الناس حلالا، وما تجتنبه يعلم الناس أنه حرام، فإذا ما فعلت الحرام هذه مصيبة، هذه طامة من الطوام الذي يقع بها بعض طلاب العلم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. قال وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، فكلامك أنت دعوة، حركاتك دعوة، كل ما ينسب إليك وما يتعلق بك تدعو به إلى الله أو تنفر به من شريعة الله عز وجل. قال والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الله، قرة عين الأولياء، لا يكون الولي وليا ما لم يكن عالما، لا يكون الولي وليا. لذلك ورد أظن عن الإمام الشافعي قال ما اتخذ الله وليا جاهلا وإن اتخذه لعلمه. لذلك العلم سيأتي معنا أظن، العلم نوعان، علم كسبي وعلم لدني وهبي، يقذفه الله عز وجل في قلوب العباد، يقذفه الله في قلبك، تجد في نفي قلبك علما أن تقول أن هذا الفهم من أين جاءني، هذا الاستنباط من أين أتى، أنا ما قرأته في كتاب، هذا يقذفه الله في قلبك. قال الحيتان في البحر لهم تستغفر، الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع. يعني أنتم الآن عندما حضرتم الآن خرجتم من بيتكم وأتيتم لحضور هذا الدرس، والله يقيني أنا، والله يقيني، وأنا عندما أخرج كذلك لقاعة ما كي ألقي محاضرة أو درسا، أنا متيقن بأنني والله لا أسير على الأرض، وإنما الملائكة هي التي تحملني، وأنا على يقين لو كشف الغطاء عن بصري لرأيت الملائكة عن يميني وعن شمالي ترعاني في ذهابي وفي إيابي. هذا ما أخبر به الصادق المصدوق، وحاشاه أن يكون هذا الكلام إلا حقا، لا بد أن يكون حقا. وهذا الشيخ يؤكد هذا المعنى فيقول لك والملائكة بأجنحتها لهم تخضع. يعني أنت الآن انظر مولانا، انظر لنفسك أنت الآن، وتخيل لو أن رئيسا من الرؤساء أو زعيما من الزعماء أتى ليستقبل في المطار، كيف تجد الحراس عن اليمين وعن الشمال، والواحد منهم لا تتحرك عينه ولا حتى لو استطاع أن لا يتنفس لفعل أدبا وإجلالا لذاك الذي قدم. وهكذا الملائكة تفعل معك أنت عندما تغادر بيتك من أجل أن تعطي درسا أو تأخذ علما أو تحصل علما. هذا والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة. العالم مولانا إن لم يتكلم، إن لم تنتفع بكلامه انتفعت بحركاته، تنظر كيف يجلس، كيف يأكل، كيف يداعب الناس، كيف يتكلم مع الناس، كيف يقوم، كيف يقعد، تنتفع، لا بد أن تنتفع بهذا العالم. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، يعني باستقامتهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد. العلماء أفضل من العباد ليه؟ قال لأن العابد من المنتفع بعبادته؟ هو فقط، العابد هو الذي فقط ينتفع بعبادته، أما العالم هو ينتفع وينتفع غيره كذلك بهذا العلم. فنفع العالم متعد ونفع العابد قاصر أو لازم. قال وأعلى درجة من الزهاد كذلك، لأن لولا العلماء لما عرف الزهاد الزهدة. واضح أحبابنا؟ حتى العلماء أفضل من المجاهدين الذين يذهبون إلى المعارك فيقتلون، لأن لولا وعظ العلماء وتحريض العلماء وتشجيع العلماء لما ذهب المجاهدون ليجاهدوا في سبيل الله. قال حياتهم غنيمة إذا ما التقيت بعالم ووثقت بدينه وأخلاقه، إياك أن تتركه حتى تنتفع به، حتى وإن هو أعرض عنك أنت إياك أن تعرض عنه، إعراضه عنك امتحان لك، اصبر، اصبر على إعراض عالم عرفت صدقه إخلاصه أمانته دينه علمه، التزمه حتى تنتفع بعلمه إلى أن يقدر الله أن يعني أن تنفصل عنه. قال حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، طبعا يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة. يعني أنت عندما ترى عالما تثق به فيكون يعني تقول مستحيل أن يصدر من هذا العالم شر تجاهي، لن يصلني منه شر، فأنت تجلس أمامه تحدثه بسرائرك وبخصوصياتك وبأمورك وتطلب منه النصح والإرشاد إلى غير ذلك. ليه؟ لأنك تثق به وقل هذا يخاف الله، ومن يخاف الله لا ينبغي أن أخاف منه، لا يتوقع لهم مصيبة أو شر أو ضر يصل منهم إلي أو إلى الناس، ولا يخاف منهم غائلة، نفس المعنى السابق، يعني الغائلة والبائقة بنفس المعنى، الفساد والشر والضر. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، بحسن تأديبهم يتنازع، يتجد الراغبون بالله عز وجل، السائرون إلى الله تبارك وتعالى، يتنازعون من أجل أن يصلوا إلى أولئك المربين، يبحثون عن المربين ويتنازعون فيما بينهم، بمعنى يعني يتنافسون، يتنافسون بالفوز، للفوز، للفوز بالحصول على رضا ذاك المربي كي ينتفع منه أكثر. لأن أحبابنا بالنسبة للمربي، المربي قد يعطيك من علمه بلسانه فتنتفع منه، ولكن الشيء الأعظم أن يحبك فتأخذ من علمه بلسانه ويعطيك من أقوى من قلبه بأحواله، يعطيك أحواله من قلبه. لذلك قالوا قديما، وهذا الكلام يعني صحيح من عدة وجوه، أن الإنسان يولد مرتين، مرة من ظهر أبيه ومرة من قلب شيخه، من قلب شيخه الذي يربيه ويوجهه ويعلمه الحق من الباطل. طبعا متى تكون الولادة حقيقية من قلب الشيخ؟ انتبه، ليس كل شيخ تقرأ عليه أنت تولد من قلبه، لا، ذاك الشيخ الذي يدلك على الله، يعلمك الحق، ولا يعلمك أن ترتبط به فقط أو أن تكون عبدا لديه ذليلا بين يديه، لا، ليس هذا. ذاك الذي تولد من قلبه مثله مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، علمك الحق وقال لك اذهب وعلم، اذهب وربي، اذهب وادعو إلى الله عز وجل. فمر بعض الناس سمع هذه المقالة وبدأ يبر شيخه أكثر مما يبر أباه. نعم، فعرض الأمر علي فقلت له لا، إياك أن تفعل ذلك. قال هكذا علمني بعض، هذا الذي علمك هذا الكلام هذا مبطل، لو أن هذا الشيخ كان قد أخرجك من قلبه إن صح التعبير، أو أنت ولدت من قلبه، لعلمك بر الوالدين قبل أن يعلمك بر الشيخ، لعلمك طاع، لأن الله ماذا قال؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فأنت مأمور بطاعة أبيك وأمك أولا وآخرا. ولا ننسى الذي علمنا أن نتأدب كذلك معه، أن نطيعه، يعني ينبغي أن نفهم هذه العبارة وأمثالها فهما صحيحيا. مرة أحد الطلاب، أسأل الله السلام والهداية لنا ولهم، كنا في حفل، في احتفال، في حفل، دخل أبوه إلى الحفل، والله هذا رأيته رأي عيني، دخل أبوه إلى الحفل فلم يكترث به، ثم دخل بعد ذلك أحد شيوخه فقام واستقبله أهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ الفاضل وأجلسه مكانه. أنا جالس أنظر، قبلها دخل أحد الشيوخ مع أبيه، هذان الشيخان هما أقران. القصة من بدايتها، أول شيء دخل شيخ اسمه زيد من الناس مع أبيه، فطبعا الشيخ عندنا في الشام لما يدخل إلى احتفال حفلة ما يوضع في صدر المجلس، فأخذ بيد الشيخ ليجلسه في صدر المجلس، فهو مسك يد أبيه فأجلس الشيخ في صدر المجلس، ثم ذهب أبوه فجلس في آخر القاعة، فقام هو وجلس في آخر القاعة مع أبيه. فجاء صاحب الحفل قال يا أستاذ، يا شيخ فلان، يعني أنت مكانك هنا؟ قال مكاني حيث يجلس أبي. فاضطر صاحب الحفل أن يأتي بأبيه ويجلسه أمامه. طبعا أبوه كان على علم وعلى فهم، بعد 10 دقائق ربع ساعة همس بأذن ولده، قال يا بني هذا المكان ليس لي، إذن لي يعني أنا أجلس خلفك. حصل الحوار نقاش ثم ذهب وجلس خلف ولده. بعد 5 دقائق دخل ذاك الشيخ الثاني وجلس إلى جانب وبدأ يتحدثان. ثم دخل أبوه والناس ينظرون، الناس كلهم يعرفون فلان وفلان، فما اكترث بأبيه. ثم قام جاء الشيخه فجلسه في مكانه وبدأ الاحتفال. فصار بعد ذلك هذا الشيخ الذي عظم شيخه ولم يعظم أباه حديث سوء بين كثير من الناس، والشيخ الأول حديث تعظيم وإجلال بين الناس. فأنت تدعو إلى الله بحالك. فينبغي أن نفهم هذه المعاني أحبابي فهما صحيحا، تعطي كل ذي حق حقه. حبك للشيخ ليختلف عن حبك لأبيك وأمك، حبك لزوجتك يختلف عن حبك لأبيك وأمك، حبك لأولادك يختلف عن حبك لأصدقائك، وهكذا. نرجع لما نحن بصدده. قال: وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. إذا أنت عندما تعظ تعظ بلطف بلطف ولين كي يرجع المقصر. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، لا شك في ذلك. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، يعني يكثر الجدل والنقاش والحوار بغير علم. قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، لأنهم هم يقولون لك قال الله تعالى، فطاعتهم من طاعة الله. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند، يعني تجاوز الحد وأخطأ، أخطأ الطريق، أخطأ الهدف، أخطأ الغاية. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، هذا إذا كان إمام المسلمين يحكم بشرعة الله عز وجل، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. فإذا ما التبس عليه أمر يقول: أحضروا لي العلماء كي يرشدوني، كي يدلوني إلى الحق. وعن رأيهم يصدر، لا يصدر قرارا ولا يقر أمرا أو قانونا إلا بعد الرجوع إلى أقوال العلماء. فلذلك من الحاكم حقيقة؟ الحكام العلماء، العلماء. ولكن أحبابنا متى يرجع العلماء إلى الحكام إلى العلماء؟ عندما يكون العلماء قد باعوا أنفسهم لله، عندما يكون قد باعوا أنفسهم لله. فإذا باعوا أنفسهم لغير الله عز وجل كانوا عبيدا لغير الله، فإذا ما كانوا عبيدا لغير الله صاروا سلعة يباعون ويشترون، يباعون ويشترون. فاحرص. أنا دائما وصيتي لكل طلابي عندما يأتي ناسم، لما كنا في سوريا يأتي عندي طلاب كثيرون من جنسيات مختلفة، عندما يقرأ عندي كتابا أو كتابين، عندما يقرر السفر قبل أن يسافر يقول لي: أوصلي يا شيخي. أقول له: أوصيك بأمر، إياك أن تبيع نفسك لغير الله. أنت خلقت حرا لتكون عبدا لله، الله اشترى منك نفسك وأنت بعت نفسك لله، فإياك أن تنكث هذا البيع، هذا العقد الذي بينك وبين الله، ثم تبيع نفسك لأحد. بع نفسك لله، وطبعا مع الحكمة، مع الحكمة واللين والموعظة الحسنى لكل الخلق، لكل الخلق. الله. قال: وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم أي العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة. الله. الأمة لا تقوم إلا بعلمائها، العلماء العاملون، العلماء العاملون. وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان، الشيطان لا يغيظه إلا أن يرى عالما عاملا يتكلم. والله يا أحبابي الآن لو كشف الغطاء عنا لرأينا الشيطان يحث التراب على رأسه غيظا، هم غطاظ من اجتماعنا هذا. وهكذا يغتاظ من كل اجتماع فيه دعوة إلى الله عز وجل، فيه إرشاد، فيه ذكر، فيه تعليم. فإذا ما أردت أن تغيظه اجلس مع إخوانك اذكر الله عز وجل، وبذلك تغيظ الشيطان وتحرق أنفاسه وتحرق كبده. قال: بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، الله، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. والله يا أحبابنا، وأنا هذا رأيته كثيرا، قد تكون أنت إذا كنت طالب علم أو عالما بعت نفسك لله، قد تكون في مجتمع فيه كثير من طلاب العلم والعلماء، ولكن الناس لا يقصدونك إلا أنت، ويتركون من اشتهر وعلى وزاع صيته وانتشر ذكره، يتركونه ويأتون إليك. ليه؟ لأنك أنت بعت نفسك لله، فهم لا يثقون إلا بدينك وإلا بفتواك وإلا بقولك. فإن قال قائل: ما دل على ما قلت؟ هذا الكلام الذي ذكرته أنت كله، ما هو الدليل عليه؟ أنت الآن جلست تعظنا وتقول العلماء والعلماء والعلماء والعلماء، ما الدليل على هذا؟ قال: قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ليكون عالما ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. هذا الاختصاص الأول. والذين أوتوا العلم درجات، هذا الاختصاص الثاني. والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين في الآية الصخرى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شو النص القرآني؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، نسيت الآية سبحان الله. المهم، الباري تبارك وتعالى وعد في القرآن بأنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سلطانا أو سبيلا. أي مؤمنين؟ المؤمنون الذين باعوا أنفسهم لله، الذين تحدثنا عنهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من؟ من عباده. أي فئة؟ العلماء فقط. إن الله عزيز غفور. فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ذكر هذا في معرض الامتنان، في معرض الامتنان وذكر تعداد النعم التي أنعمها الله على سيدنا لقمان عليه السلام. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، منسوبون للرب جل وعلا. بأي شيء؟ بأي شيء تكون أنت ربانيا؟ بما كنت تعلم الناس، بالعمل بما كنت تعلم الناس. وقال عز وجل: أن أنت إذا تعلمت وعملت بما تعلم أنت رباني. إيش يعني رباني مولانا؟ يعني منسوب إلى الرب جل وعلا، وهذه نسبة تشريف، نسبة تعظيم وإجلال. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. بيّن في هذه الآية مهمة من؟ مهمة العلماء. الربانيون هم الذين ينهون الناس عن الإثم والفحشاء، ليس غيرهم، لذلك من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم. واضح مولانا؟ قال يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ينقذون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, إلى أن قال الباري تبارك وتعالى وجعلنا للمتقين إماما. من هم المتقون؟ وجعلنا للمتقين إماما. أنت تقتدي بمن تقتدي؟ بالعلماء. بالعلماء. قال محمد بن الحسين وهذا المعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أنبأنا مروان ابن عبد الله الرقي قال أنبأنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء قال العلم والفقه. قال حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أنبأنا شبابة قال أنبأنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله في قول الله تعالى آتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال أنبأنا أسيد بن عاصم قال أنبأنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال في العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. يعني من ذلك القول الصحيح أن لقمان عليه السلام لم يكن نبيا إنما كان تلميذ الأنبياء, وقيل أنه تتلمذ على ألف نبي تتلمذ على ألف نبي. لذلك قال بعض العلماء أنت ينضج علمك وينضج عقلك وتعظم حكمتك إذا كثر شيوخك. يعني أصل مولانا أن هذا ما أقوله كثيرا لطلابي ولأحبابي ولإخواني أنت ينبغي عليك أن يكون لك شيخ واحد يسمى شيخ التربية والتوجيه, أما الذين تتلقى عنهم العلم فهم كثيرون, ولكن من الذي يرشدك إلى أولئك العلماء؟ شيخ التربية يقول لك اذهب إلى فلان هو متقن للغة العربية تأخذها منه, إلى فلان اقرأ عليه الفقه, إلى فلان اقرأ عليه الأصول, إلى فلان إلى فلان إلى فلان, هو يدلك يرشدك إلى أهل العلم. فأنت عندما تأخذ عن العلماء عن الكثيرين عقلك هذا يأخذ من عقول الكثيرين فيكبر وينضج ويلقح عقلك بالحكمة, يصبح عندك علم أكثر من غيرك لأنك يعني أخذت من علوم من مصادر متعددة. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود قال أنبأنا أبو أمية قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. ويصح الفقه والعقل وإصابة القول, تقدير كلام هي يعني الحكمة هي الفقه والعقل وإصابة العقل في غير نبوة, يصح أن تقول الفقه والفقه. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال أنبأنا يوسف بن موسى قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير. الله وأولي الأمر منكم, لذلك جاء في تفسير أولي الأمر هم العلماء وليس الحكام والسلاطين. طبعا هناك فيه خلاف, منهم من قال أولي الأمر يعني الحكام, منهم من قال أولي الأمر يعني العلماء. يعني العلماء، وهذا ما نص عليه الآن الشيخ، قال أولو الفقه والخير هم أولو الأمر. في إشكال المقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض العلماء قال المراد بأولي الأمر هم الحكام والسلاطين، وذهب بعضهم قال لا، أولي الأمر هم العلماء، هم أولي الأمر هم العلماء، وهذا ما ذكره الشيخ الآن. قال أولو الأمر هم أولو الفقه والخير. ونحن إذا نظرنا أحبابنا إلى أن العلماء أو إلى أن الحكام والأمراء لا يفعلون فعلا إلا بعد مراجعة العلماء وحكم هذا الشيء الذي يريدون أن يقرروه ويجعلوه قانونا، يرجعون العلماء، نجد أن أولي الأمر هم العلماء فقط. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أنبأنا الحسين بن الأسود العجلي قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. هذا تفسير مجاهد، ومجاهد تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس. عرض عليه القرآن مرتين، عرض عليه القرآن مرتين، وفي كل مرة يسأله عن كل آية فيما نزلت وأين نزلت، وابن عباس يخبره، ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ترجمان القرآن. قال وحدثنا يحيى بن آدم قال أنبأنا المفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم النخعي، يعني عن إبراهيم يعني النخعي مثله، مثل قولي مجاهد، مثل قولي مجاهد. باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله ابن أبي داود قال أنبأنا أبو طاهر أحمد بن عمر المصري قال أنبأنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام ابن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير ابن قيس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يعني أنت انظر الآن القمر ليلة البدر، هل ترى حوله نجوم؟ لا ترى، فإذا ما طلع البدر غابت النجوم، وهذا الأصل. إذا وجد العالم ينبغي أن يغيب كل فكر فاسد، كل شيء اسمه ظلام، انحراف، ضلال، ينبغي أن يزول مع وجود العلماء الربانيين. والله مرة رأيت بعيني هذا المنظر، شيخنا شيخ قراء بلاد الشام شيخ حسين خطاب رحمه الله، يعني كان عالما ربانيا بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وشرفني الله عز وجل بأن حضرت دروسه وإن كنت صغيرا يعني، وحضرت مجالسه يعني الخاصة والعامة في بيته، كان يفعل مجالس كنت أحضر بعضها أحضر بعضها. المهم مرة رأيت رأي العين في الحارة أو في الشارع الذي يمر منه الشيخ، يوجد شخص دائما يشرب الحشيش، فمرة من المرات الشيخ داخل إلى الحارة وذاك الذي يشرب الحشيش آتي، يعني واحد داخل الشيخ قادم هكذا وذاك آتي بالجهة المقابلة، وقد رأيته وقد وضع السيجار في الحشيش يضع هكذا في فمه، فلما رأى الشيخ أنزلها ورماها في الأرض. فانظر كيف حضر، لما حضر الشيخ محي الظلام. هذا حال العلماء الربانيين، العلماء العاملين، هذا حالهم، إذا ما حضروا غابت المعصية. ولكن متى هذا؟ عندما يكون علماء ربانيين، كما قلنا في أول الكلام، أنت بفعلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بفعلك تحل الحلال وتحرم الحرام. فلذلك احذر أن يرى الناس منكرا منك أو معصية منك فيتجرأ على الله عز وجل، فتكون أنت سببا من أسباب التجرؤ على الله. احذر ذلك. أسأل الله الحفظ والعصمة لي ولكم. قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ بنصيب وافر عظيم، بحظ وافر لا يعرف قدره إلا الله عز وجل، لا يعرف قدر هذا الحظ إلا الله. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو العباس أحمد. في هذا الحديث معنى راقي جدا. العلماء ورثة الأنبياء، أنت من يرثك؟ أقاربك. ومن الذي يأخذ أكبر نصيب من ورثتك، من تركتك؟ أبناؤك. فعندما قال فمن أخذه، أول شيء لما قال إن العلماء ورثة الأنبياء، فأنت بالعلم ماذا حصلت؟ النسبة مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبهذا النسب حصلت القرابة المقربة من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حيث أخذت الميراث الأعظم، أعظم مقدار. على قدر علمك، على قدر عملك يكون، على قدر صلتك بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يكون قربك منه. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية أو زنجوية، زنجوية أحسن على لغة المحدثين، القطان. قال: أنبأنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: أنبأنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن بدينا الدقاق، قال: أنبأنا هارون بن عبد الله البزاز، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله. قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، أفضل عبادة تقوم بها أن تتفقه في دين الله. وانتبه أحبابنا، الدين ما هو الدين؟ ما هي أركان الدين؟ ذكرناها سابقا. أيوة أحسن، ثلاثة: الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. فأعظم العبادات أن تتفقه في الإسلام وفي الإيمان وفي الإحسان، اللي هو التصوف يعني، هذه أعظم العبادات. ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أنت عندما تتفقه في أحكام الدين الثلاثة، الشيطان يحاول أن يأتيك من حيث أحكام الصلاة وغيرها فترده أنت، من أحكام العقيدة الإسلامية فترده بعلمك، من أحكام التعبد والزهد فترده كذلك بعلمك. فبالعلم أنت تحصن نفسك وتحصن غيرك كذلك. ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه، وعماد الدين الفقه فيه في الدين. يعني أنت قد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة لا تكون قوية ثابتة مستقرة إلا بالفقه، بالفقه فيها يعني. وكذلك الزكاة والحج والإحسان إلى غير ذلك، كله مبني مؤسس يستقر ويثبت بالفقه. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أنبأنا عمرو بن عثمان، قال: أنبأنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد، أشد على إبليس من 1000 عابد. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.